إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وقوله عن سورة آل عمران. وإننا سنعيش في هذه الأيام آيات تتحدث عن سنة الله عز وجل الكونية، أن الله تبارك وتعالى لا يحابي ولا يجامل أحدا كائنا ما كان. إذا اخترق قواعد جعلها الله عز وجل ونصبها في هذا الكون. من بعد الآية 120 في سورة آل عمران إلى آخر السورة الآية 280 آية تتحدث عن أمر، أو 60 آية من 80 تتحدث عن أمر واحد، عن قصة واحدة، عن أمر الجلل حدث لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. 60 آية ينبغي أن نتفكر فيها وأن نتأمل. إنها آيات تتحدث عن غزوة أحد، وما أدراك ما أحد. ذلكم اليوم الذي إن انتهى فإن دروسه وعبره لا تنتهي، ومن أحس بضيق في نفسه ومن أحس بواقع أليم يحيا فما عليه إلا أن يراجع هذه الآيات، فإنها بفضل الله تبارك وتعالى ستشفي قلبه وتذهب العلل منه. من أيام في غزوة أحد سنبدأ برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه التي ذكرها لأصحابه. الرؤية الأولى أو الرؤية الأولى أنه كان يركب وخلفه كبش، وأن مقدمة سيفه تنكسر. قالوا فما أولتها يا رسول الله؟ قال أما الكبش فرجل عظيم من المشركين يقتل، وأما الثلمة والكسر فهو رجل من أهل بيته يتقبله الله تبارك وتعالى شهيدا. والرؤية الثانية التي يراها الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه أنه يرى أنه كان في حسن حصينة، وأن ناقرة في أصحابه سيحدث. قالوا فما أولها يا رسول الله؟ قال أما الحصن الحصينة فهي المدينة، ومنها سأخرج لملاقاة عدو، وأما البقر الذي سيكون فمثلد في بعض أصحابه، تمثيل جسس لبعض أصحابه، إن بعض من الناس قد يستهين بها بالرؤى، لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالرؤى ويؤمنون بأنها بشارة من الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن، كما قال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه: لم يبقى من النبوة من المبشرات إلا الرؤى الصادقة يراها الرجل أو ترى له، وكلما اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقهم حديثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤيا. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. الرؤيا ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، فلك أن تتخيل أن قصة استمرت ما يزيد على 60 عاما كانت بدايتها رؤيا، وفي منتصفها رؤيا، والفتح جاء من الله تبارك وتعالى برؤيا. إنها قصة يوسف عليه السلام حينما جلس مع والده يحدثه عن رؤيا، ثم بعد ذلك يدخل يوسف السجن ومعه فتيان يحدثانه عن رؤيا، ثم بعد ذلك يرى الملك رؤيا، يخرج يوسف عليه السلام ليعبر له رؤيا، وبسبب هذا الأمر يجعله الله تبارك وتعالى مكينا أمينا حفيظا عليما، وهو على خزائن الأرض صلى الله وسلم وبارك عليه. والله عز وجل قد قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إلى آخر الآيات. وقد صدق الله عز وجل رؤيا حبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام رؤى كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى، بل إننا نرى أن هذا النداء الذي نسمعه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنما هو تشريع عبارة عن رؤيا صدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه خرج مهتما مهموما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يستشير أصحابه ولا يجد جوابا شافيا كيف نعلم الناس بالصلاة، فمن قائل يقول: نجمع الناس بالجرس يا رسول الله؟ لا، لا نفعل فعل النصارى، فنحن منهيون عن التشبه بهم، لا على أن نسير خلفهم، لا على أن نقبل أيديهم وأرجلهم، مجرد التشبه نحن منهيون عن، أما بالك بما هو أعظم من التشبه. إذا بوق يا رسول الله ننفخ فيه؟ قال: كبوق اليهودي؟ لا. نار يا رسول الله؟ كنار المجوس؟ لا، انفض المجلس. لكن عبد الله بن زيد ينام وهو مهتم لحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يسير في السوق راى رجلا في رؤياه معه جرس، فقال: الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى لا إله إلا الله، كلمات تسمعها الدنيا، كلمات يلق لها الفؤاد، كلمات تجعلك تقوم من نومك إلى لقاء الله جل جلاله. فأسرع عبد الله بن زيد ليعلم النبي صلى الله بهذا الأمر، وما إن أنزل المؤذن إلا وعمر بن الخطاب لحقوقها حق. والنبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ليلة القدر يقول لأصحابه: أن رؤياكم قد تواطأت. فكلما جاءت الرؤيا من ثاني وثالث ورابع هي نفس الرؤيا، فهي علامة خير بإذن الله رب العالمين. حبيبي في الله، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري رحمه الله كان يجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر فيقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ تخيل، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد أصحابه قص، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه. إن الرؤيا لها ضوابط وأحكام، فليست على عهدها كما يذكر البعض، ولا ينكرها كما يفعل البعض، ويعتبرونها جميعا أضغاث أحلام، لكن أن ينفلت الأمر من عقله، أن تضيع القضية، وأن تصبح الرؤيا مصدر تشريع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستغل الإعلام تحديد ما نريد وما يصل إليه، فهذا مما لا نوافق عليه. فالكل الآن يرى، لكن من أصدقهم رؤيا؟ رجل يكذب على الله تبارك وتعالى ثم يدعي أنه المهدي برؤيا رآها، وآخر يدعي أنه نبي برؤيا رآها، ثم سالسة الأسلاف ومصيبة المصائب أن والثاني أنه نبي، والثالث أنه أوحي إليه أو إله يعبد من دون الله رب العالمين. ولماذا يظهرون هذه الشخصيات؟ إن هذه الشخصيات حقها إما أن تكون مجنونة، وإما أن تكون مرتدة كافرة بالله رب العالمين. فلماذا يخرجونها على الناس؟ تكسير الحاجز، نعم، سياسة تكسير الموجة، نعم، إنهم يجرؤون الناس على هذه الأمور. فبعدما كانت خطوطا حمراء انبهى تنقلب بعد ذلك إلى صفراء، انبهى بعد ذلك أو انبك بعد ذلك تشاهد واحدا في شارعك أو واحدا في مدينتك يدعي أنه ملهم أو أنه المهدي أو أنه نبي. إنها والله مكيدة، إنها وهذا هو أعظم سلاح في هو السلاح الذي يكر به ويفر، وهو السلاح الذي يدرك به اعداءه ويحاصرهم على جناح السرعه. يستشير النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه رسول الله رب العالمين، الا انه يستشير. يا بعض الكبار اننا نحاربهم في المدينه يا رسول الله، نحاربهم في الشوارع، والنساء والشباب الصغار على البيوت يلقون عليهم الحجاره فيتشدد جمعهم وشكلهم، ونحن اعلم بمدينتنا منهم يا رسول الله. ويوفق النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه على هذا الراي، لكنه يريد ان يسمع الطرف الاخر فيهمهم الشباب، خاصه الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان يوم بدر، فقالوا يا رسول الله لا تفعل ذلك، لا يرى اعداؤنا اننا ضعفنا وجبنا، لا تتحدث العرب بنا بعد ذلك باننا قاتلناهم في مدينتنا ولم نخرج اليهم، ولو كان النصر في العدل يا رسول الله فقد كنا اقل عدد اليوم، وهؤلاء هم الكثره. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الشورى جاءت براي يخالف ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انها ملزمه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعممه ويلبسه درعه ابو بكر وعمر، لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عباده قالوا لعلكم اكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم اكرهتموه على الخروج، فقد كنا نراه يوافق على ان يبقى في المدينه. فلما خرج وبعد من جن قالوا يا رسول الله اكرهناك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي اذا وهذه من خصائص الأنبياء أنه إذا لبس النبي درع حرب لباسه، فما كان له أن يخلعه إلا أن يكون بينه وبين أعداء الله أمرا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، قوام الجيش 1000 مقاتل، معهم كم فارس؟ فارس واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما يحارب أهل الإيمان بعدد ولا بعدة، وإنما يحاربون بعقيدة. قريش ومعها أحلافها خرجت الآن تريد ثأرا، غير رهيب في قلوبهم، إنهم أخذوا بالأسباب الذي يستطيعون، إنهم الآن وكلوا أناسا ببعض العمليات الخاصة. هناك سنجد في غزوة بدر بعض الافراد يخرجون لا للحرب وانما لقضاء امر معين، اقتل فلانا ثم بعد ذلك ارجع ثم بعد ذلك تنحى عن المعركه، وهذا ما اوكل او ما فعله وحشي. غلام جبير بن مطعم فقد قتل عم جبير طعمه وكان يريد الثأر، فقال لوحشي إن قتلت حمزة فأنت حر، أما هند رضي الله عنها، هند بنت عقبة رضي الله عنها، سنكرر هذه الكلمة رغما عن عروف الحاقدين خالد بن الوليد، مع أنه كان السبب في القرح الذي أمس المسلمين، مع انه كان سبب المصيبه، اولما اصابتكم مصيبه كما قال الله جل جلاله والإسلام يجب ما قبله، لكننا الآن نحاكم هؤلاء بعد 1400 عام. الله عز وجل رضي عنهم من فوق 7 سماوات، ثم بعد ذلك نحاكمهم إلى الآن ويقتل الألوف بسبب هؤلاء. أي خطة هذه وأي طائفة هذه التي تحاكم أفضل جيل على وجه الأرض؟ هل تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو الناس ثم ما بين يوم وليلة يتغير الناس تماما؟ لا، لا بد من اعتراضات، لا بد من حروب، لا بد من كذا وكذا، حتى وحشي رضي الله عنه الذي قتل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أسد الله حمزة بن عبد المطلب، مع أننا نحب حمزة ونتعبد لله عز وجل بحب سيد الشهداء حمزة، إلا أن هذا لا يدفعنا كما يستغل بعض الناس الآن من التركيز على أمثال هذه النظام حتى نلعن بعض من هؤلاء. أولادك هؤلاء وحشي رضي الله عنه، مع أنه قتل حمزة، إلا أنه لما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم أراد بعض الصحابة أن يقتلوه، فقال يا رسول الله قاتل حمزة وحشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تقتلوه، فوالله لا إسلام وحشي أحب إلي من قتل 1000 رجل مشرك. هذا هو ديننا، لا إسلام وحشي أحب إلي من قتل 1000 رجل مشرك. إن المجاهدين في سبيل الله لا يقتلون حبا للدماء، وإن لأصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الشهد أحبتي في الله، أصحاب رسول الله هم صفوة الخلق بعد الأنبياء، فمن عاداهم فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم. لا تنظر إلى سابقته ولكن انظر إلى ماذا قدم بعد الإسلام، فلقد أملى هؤلاء بلاء حسن حينما دخلوا دين الله تبارك وتعالى. ربما كان لبعضهم العلم، فإن كنت تتخيل عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل، ابن فرعون هذه الأمة، ربما كان أبي جهل عليه لعنة الله، فكان الثأر في قلبه، لكن لما أسلم صرخ مع الله رب العالمين. 1000 مقاتل خرجوا، وفي الطريق انخذل ثلث الجيش بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، قال عصاني وأطاعني بالمال لكنه ظفر واستمع الى الشباب عصاني واطعن في الماء فانسحب بثلث الجيش يجري وراءهم انس بن مالك رضي الله عنه يذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يتذكر فقال لهم انس والله سيغني الله نبيه عنكم لم يعرف امانه الله جل جلاله عليه وحمى طائفتان عظيمتان من المسلمين ان ترجع بل مسلمة وبنو حارثة لكن الله تبارك وتعالى عصمهما ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلوا على الله تبارك وتعالى 700 فارس ما معهم أو 700 مقاتل ما معهم إلا جبل الرمان وقد كان جبلا صغيرا تابعا لأحد وقال بعض الله العلم سمي أحد بأحد لانفراده في هذا المكان فلن تجدوا غير جبل أحد في هذا المكان هذا الجبل الذي نحبه ويحبنا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا على هذا الجبل الصغير جبل عينين فصعدوا عليه بقيادة عبد الله بن جويل فقال دونكم القوم أمرهم بالنبال والرماح فإن الخيل تخاف لا تبرحوا أماكنكم وإن لكن المسافة بين هذا الجبل وذاك ربما لا تصل إليها رماح القوم من الرماة وسهامهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة بقيادة الزبير بن العوام ويذكر البعض أنه كان معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تكون قريبة من الجبل تحاول سد الثغرة بسبب الخطة الحكيمة التي وضعها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله بعضك في رجل يأخذ امرأته معه في الحرب تشجعه هل سيفر عن امرأته؟ هل سيفر عن أهله؟ إنه عار عند العرب. كذلك قريش حتى لا يفر أحد أخذوا معهم نساءهم شجعهن على الحرب يضربن بالتفور حتى لا يفر الجند مع انهم 3000 الى انهم يخافون وبدات المعركه احبتي في الله جند الايمان يقاتلون الرايه اذا سقطت الرايه عند العرب هزم القوم لكن الذي يحمل الراية من أشجع الناس من الطرفين حقيقة لكن حمزة رضي الله عنه لم يؤمن حامل الراية حتى أرضاه قبيلا، فجاء بعده ولده الذي كان يسمى بكبش الكتيبة طلحة الرابي طلحة، فقتل هو الآخر. وهذا تصديق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبش من ورائي قتل طلحة الرابي طلحة. ثم بدأ الناس يتناوبون على هذه الراية، كلهم من بني طلحة وكلهم يقتلون واحدا تلو الآخر، حتى أنه لم يبق من العائلة إلا خادمها إلا مولى من مواليها. فأخذ الراية، وقد كانت هذه صبة عند بعض العرب، لكن فجاءه رجل من المشركين فقال: أتعلم قيمة هذه الراية؟ فأخذ يقاتل حتى قطعت يداه، فاحتضن الراية فسقط بها على الأرض. قتله رجل يسمى قزبان أو قزبان، اللهم هل أعذر، ويقصر أهله اللهم هل أعذر، هل أعذرت لموالي حتى مات. فلما سقطت الراية بدأ الجيش المشرك ينقلب أمره، وبدأ البعض يفر. وهنا نجد الأسد الغيور حمزة بن عبد المطلب لا يقف أمامه أحد، وتلاحظ أن قريشا كانت تخاف منه بدليل أنه استأجر له عبدا، فلو كان واحد منهم ند حمزة رضي الله عنه لوقف وبارز، لكنهم لا يستطيعون في لحظات النص. وحمزة ينادي إذ به يجد المشركين يسمى سباع بن عفوة، فقال: هلم إلي يا ابن أمي مقطعة البذور، تعال إلي يا من كانت أمه تختن البنات في مكة، تعال إلي وحاربني. فلما اقترب منه أمامها حتى ضربه، لكن هنا جاءته فرصة الوحشي الذي كان يتربص خلف صخرة، فأخرج حربته ثم ضرب بها أسد الله حمزة، فدخلت الحربة تحت صورته، فأراد حمزة أن يتحامل حتى يصل إليه، فما استطاع رضي الله عنه، فسقط شهيدا. تلاحظ أن حمزة قد قتل في وقت انتصار المسلمين، لكن هل فعل ذلك في عضل المسلمين؟ لا، لأنهم ينتصرون ويقتلون في أعداء الله. في هذا الوقت الصغير أو القليل قتل المسلمون ما يزيد على 20 رجلا من المشركين. البعض يذكر أن عدد قتل المشركين كان 23. اثنان قتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لغدرهما، واحد وعشرون قتلوا على يد المسلمين، لكن تلاحظ ان 7 منهم قتلوا على يد رجل واحد. سنرجع اليه بعد ذلك. فيتحدثون فيقول لهم عبد الله بن جبير: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبرح أماكننا. أخي الكريم، والله إن مسألة عدم ترك المكان لمن فيها دروس وعبر لا تمر على خاطرك مرور الكرام، لا تبرح مكانك يا مجاهد في سبيل الله. لا تروح مكانك يا من تعلم أبناء المسلمين القرآن، لا تروح مكانك يا صاحب الصلوات، لا تروح مكانك يا داعية إلى الله، لا تروح مكانك، لا تستقل شأنك، فلكل واحد منا دور وكل إنهم والله يعلمون دروسا. نحتضر أنفسنا أمام هذه الدروس، علمونا دروسا والله والبراء. فلما وصل قال له: قتلتم أبي، غفر الله لي ولكم، غفر الله لي ولكم، غفر الله لي ولكم. إنهم رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الفجيعة الفجيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تبقى وضمه وتؤخذ كامله، وتأتي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها أخت أم الزبير بن عوان عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي لترى أخاها الذي يمثل به الآن، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للزبير: دونكم صفية، دونكم صفية، لا ترى أخاها. فلما وصلت صفية رضي الله عنه اقتربت من المكان، قال لها الزبير: لا تقرب، لا تقترب من هذا المكان. نظرت إليه، الزبير مضر مغوار له يوم أحد المواطن. فلما نظرت إليه قالت له: لا أمك. ثم أسقطته على الأرض بضربة منها، فقد كانت من المسلمات الأبطال. فقال له الزبير رضي الله عنه: يعزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتقدم. فقلب والحزن يملأ قلبه سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف. لكني علمت أن أخي قد مثل به، فأعلم رسول الله أني قد علم. فلما الرجال أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه جبال يظن التاريخ أن يأتي بمثله. حبيبي في الله، دروس معنا نأخذها في هذا الوقت العصر، لكن الوقت قد يطول ويطول. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وفي قلب الميتان والغبار يملأ الأجواء، الصنوف تختلط، لابد أن نرجع فنقول: النية النية، الطوية الطوية، الإخلاص الإخلاص. حتى ولو كنت في قلب الميدان فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلبك. سنشاهد أمثلة عجيبة ثلاثة إذا ما ذكر حق لنا أن نقف أمام الذكرى. إثنان رفعهما الله تبارك وتعالى، واحد في أسفل السافلين، والسبب الصدق والإخلاص. يقف الرجل اليهودي أمام قومه فيقول لهم: أتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: أجل، الذي بشر به موسى ثم انطلق أخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مخيرين خير يهود. هل علم شبابنا هذا الاسم مخيرين خير يهود؟ أمثال. فرجل من بني عبد الأشهر يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر قوما من اتباع رسول الله، وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رب عدو لك اليوم هو منصرك غدا، فلا تتعجل قد فثر. أسلم وأسرع نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقاتل حتى أثقلته الجراح فوقع على الأرض. فاقترب منه بعض الصحابة فقال له بعضهم: ما جاء بي؟ والله ما علمناك إلا محاربا لله ورسوله، أو جئت عصبية أو جئت نصرة لقومي؟ قال: لا والله ما جئت عصبية ولا نصرة لقومي، ولكن جئت لأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الوصير هذا هو اسم. كان أبو هريرة إذا ما أراد أن يسأل أصحابه يقول لهم: أخبروني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ولم يصم شهرا. انه الوصير، وصير بني عبد الاشهر. فتح الله عز وجل قلبه، فما هي الا دقائق حتى اوصل الله عز وجل سعاده الابدين. انه امر الله وانه تدبير الله، فلا تتألى على الله رب العالمين. إلا أن الخاتمة لا يرضاها الله، وربما تنظر إلى بعضهم يجلس على مقهى أو يحارب أو يفعل، لكن الله قضى أمرا آخر. إذا قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. أما الثالث فحارس مغوار، قتل ما يزيد على ثلث المشركين وحده. قزما، لكن أثقلته الجراح بعد ذلك فسقط على الأرض. فقال: ما أخرجت؟ قال: ما خرجت إلا عن أحساب القوم، خرجت إلا عصبي. العجيب الغريب أنه كان كلما قتل كثر ذهب الصحابة إلى رسول الله مبشرين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النوم. أمر عجيب. يقتل ثانيا ويقول رسول الله: هو من أهل النوم. ثالثا يقول رسول الله: هو من أهل النار. فأراد بعض الناس أن يرى القصة فتتبعه حتى إذا ما صدق فقال: ما خرجت إلا عن أحساب قومي. أخرج سهما أو سيفا فقطع وريده. في بعض الروايات اتكأ على سيفه فقتل نفسه. فذهب الرجل إلى رسول الله وهو يقول: صدقت يا رسول الله، هو من أهل النار. فمن قاتل تحت راية للعصبية وللحمية لا لإعلاء كلمة الله فمات، فميتته ميتة جاهلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تحدث عن أحد، فإذا ما ذكرت أحد ذكر طلحة، فذاك يوم وسلم وبارك عليه. نحتاج أن نقف بعد ذلك وقفا مع غزوة أحد ثم قراءة في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداويها بين الناس. تجد صورة غريبة عجيبة، تجد رجلا رضي الله عنه أعرج يرتدي على عصره يريد أن يقاتل في سبيل الله، رفع عنك القتال لكنه يريد أن يقاتل، فالذي يريد أن يحتج سيحتج ولو بألف حجة وكلها غريبة، والذي يريد أن يخدم الدين سيخدم ولو كان نائما على سرير الموت، لكنه الصدق عرف الله يا عمر من الجموع فيقول: يا رسول الله لكني أريد أن أضع بعرجتي هذه في الجنة، أريد أن ولكنه قتل في سبيل الله حتى استشهد رضي الله عنه. فلما وقف بين يدي الله رب العالمين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا أحدثك ما فعل الله بأبي؟ كشفت الحجر بشرى ما أعظمها من بشرى، إن كان قرحا إن كانت مصيبة إلا أنها كانت تربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدانا واجعلنا سببا لهداك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم لا تعاملنا بجهلنا، اللهم لا تؤاخذنا بجهلنا، اللهم لا تؤاخذنا بجهلنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم علمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم يا رب العالمين ادى لشرعك ان يسود وان يقول، اللهم ادى لشرعك ان يسود وان يقول، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.